أو يغيره الإنسان. واليوم نتكلم عن نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، ألا وهي نعمة الهداية. الهداية نعمة، نعمة عظيمة، أن تعرف الحق وتراه حقا وتسلكه، فهذه نعمة من الله جل وعلا عظيمة. ومن البؤس أن تتحول عنه بعد أن عرفته. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن زيد: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن يسمى الرجل كافراً أو زانياً بعد إسلامه وتوبته. بئس أن يسمى الرجل كافراً بعد أن أسلم، بئس أن يسمى الرجل زانياً بعد أن رزقه الله جل وعلا بالعفة، بئس أن يسمى الرجل سارقاً بعد أن كان شريفاً، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ذلك لأنه من الكفر أو من كفر من الكفر بنعمة الله جل وعلا. هذا التحول من الكفر بنعمة الله جل وعلا، أن يسمى الرجل كافراً بعد إسلام، هذا من الكفر بنعمة الهداية التي رزقها الله جل وعلا العبد. أن يسمى الرجل زانياً بعد أن كان عفيفاً، هذا من الكفر بنعمة الله تبارك وتعالى. فنعمة الهداية نعمة عظيمة، نعمة جليلة من نعم الله جل وعلا التي يمن الله جل وعلا بها على العبد بلا مقابل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أسد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فقههم قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنعمة الهداية نعمة عظيمة جليلة، والتذكير بها ليس من نوع الكلام المبتذل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يذكر الناس بها، يكثر أن يدعو الله جل وعلا بها، يكثر أن يدعو لغيره بها، يكثر أن يعلم أصحابه الدعاء بها. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وجاء جرير كما في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه في سرية، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخيل، فضربه النبي أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره بيده وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ومر معنا حديث الطفيل رضي الله عنه كما في الصحيحين لما جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدِ دوسا وأت بهم. بل كان يعلم أصحابه بطريقة حري بنا أن نمتثلها. في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه شرف ما يطلبه من ربه جل جلاله، يقول له: قل اللهم اهدني وسددني واذكر. وأنت تسأل الله جل وعلا الهداية، هدايتك الطريق، أي هذه كتلك. أرأيتك في فلاة في صحراء لا أول لها ولا آخر، صحراء ولا تعلم طريقا للخروج منها ولا للنجاة من حرها ولا للخلوص من رملها، ما الذي تدفعه في رجل يدلك على طريق الخروج منه؟ ما الذي تدفعه؟ كم تدفع في الخروج من هذه الصحراء؟ كم تدفع في الخلوص من هذا المأزق الذي أنت فيه؟ فكذلك الهداية التي تطلبها من الله جل وعلا: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهل. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان كثيف الشعر صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ركز عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، يرتكز بركزه رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا. بمثل هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. فنعمة الهداية كان يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم ويعود أصحابه طلبها، إذ لا نجاة للعبد من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بها، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إن العبد مضطر دائما إلى الهداية، أو إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، ومضطر إلى مقصود هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى، ومضطر إلى مقصود هذا الدعاء: فلا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بالهداية، ولا تحصل الهداية إلا بهدى الله تبارك وتعالى. فالهداية نعمة، نعمة جليلة، نعمة عظيمة، لا تقارن بمال ولا بجاه ولا بمنصب. أن تعرف الحق وأن تسلك طريق الحق فهذه نعمة. قال الله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال جل وعلا: أفمن شرح الله شرح، يعني وسع الله صدره لقبول الحق، كما قال ابن عباس: يوسع قلبه للحق والإيمان بالله تبارك وتعالى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تقدير الكلام أي كمن لم يشرح الله صدره للإسلام فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وامتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهي نعمة، نعمة عظيمة. إذا أردت أن تقف على عظيم شأنها تأملها في محروم منها، تأمل نعمة الهداية في محروم منها. إذا وجدتك مقبلا على طاعة الله جل وعلا ووجدت غيرك معجما فتأمل نعمة الهداية. إذا وجدتك تقبل على الصلاة سهلة، تقبل تجيب نداء الله سهلة، ووجدت غيرك يعجم، يهرب، يتكاسل، يجحد، ينكس، فتأمل نعمة الهداية. تأمل نعمة الهداية في مسلمة أقبلت على أمر الله جل وعلا لها بالحجاب وسط أكوام من القمامة يستميل لها ليل نهار حتى تخلع ذلك عنها، فضلا عن الشتم والسب والتقزيم والحط والسخرية والوصف بالجمود والتأخر والتزمت والتشدد وما إلى ذلك. إذا وجدت مسلمة على هذا الحال وسط هذه الأمواج من الفتن، وجدت غيرها وجدت ذلك صعبا جدا عليه، وراحت تظهر مفاتن أمر الله بسترها سبحانه وتعالى، وكان ذلك أسهل عليه. فتأمل عندئذ نعمة الهداية وعظم شأن الهداية، تأمل نعمة الهداية في محروم منها، في من تجرأ على معاصي الله، أو في من تجرأ على دعوة الناس ليل نهار إلى معصية الله، أو في من جاهر بمعاصي الله ليل نهار. تأمل ذلك وأنت قد دلك الله تبارك وتعالى على سبيله، قد عرفت من خلاله الحرام من الحلال، عرفت أن هناك موت وأن هناك قبر، أن هناك موتا وأن هناك قبرا، وأن هناك بعثا وأن هناك نشورا، وأن هناك ميزانا، وأن هناك كتابا، وأن هناك مصولا بين يدي الله جل وعلا، وأن هناك جنة، وأن هناك نارا، وأن هناك درجات في الجنة. وقد حبب الله جل وعلا إليك أن تعمل لتنال أعلاها وتزاحم أهلها، وغيرك يعيش حياته لا يبالي، لا يفرق بين الحلال والحرام. فالتمس وتذكر وتأمل نعمة الله جل وعلا عليك بالهداية عندئذ. أهل الجنة كما قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. أنا لا أظن أبدا أن اللسان يتكلم بهذه الكلمات وفقط، هذا كيان كامل يتكلم، إنهم يتكلمون بالكيان بأكمله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عند الإمام أحمد، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار. كل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكرا. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة. بل تأمل نعمة الهداية في حالك الأول. في حالك الأول أحد أصحابنا كان لاعب كرة مشهور جدا، أو كان في الطريق إلى ذلك، كان يلعب في أعلى الفرق، وفي طريقه إلى هذه الشهرة التي لن تقارن أصيب بإصابة فأقعدت. وكان وهو على هذه الحال لا يعرف حقا لله جل وعلا، هو مسلم وفقط. بعدما أصيب بهذه الإصابة بدأ يتغير، بل تغير إلى الضد تقريبا. يوم بعد الفجر تذاكرت معه حاله وقت أن كان لاعبا، فقال: الحمد لله على نعمة الإصابة، الحمد لله أن رزقني بهذه الإصابة، كنت لا أصلي ولا أصوم ولا أعرف حقا لله جل وعلا، كنت لا أفكر في حلال ولا في حرام ولا في أي من هذه الأمور، الحمد لله أن هداني إلى مثل هذا. تذكر حالك الأول. قال الله جل وعلا: يا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله بما تعملون خبير. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الترمذي بسند حسن قال مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم فقال بعضهم لبعض ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم فقاموا إليه فقتلوه ثم جاءوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد بن الأسود رضي الله عنه كان في صحيح البخاري قال له إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع الكفار في مكة ثم أظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت من قبل كذلك كنت أنت من قبل تخفي إيمانك في مكة إذا أردت أن تقف على عظيم نعمة الهداية فقف مع حالك الأول هل نسيت؟ هل نسيت يوم أن كنت تمر من أمام أبواب المساجد يدعوك المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت لا تلبي هل نسيت أنك كنت تقتحم الحرام بلا هوادة ولا جمجمة وكنت لا تراقب الله جل وعلا فهداك الله هل نسيت يوم أن كنت تسمع الحرام بلا توقف وتشاهد الحرام بلا مراقبة هل نسيت فهداك الله جل وعلا إلى الخير كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إذا أردت أن تتأمل عظيم قدر هذه النعمة فما عليك إلا أن تنظر في حالك الأول أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ومكث في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحدا فرضاً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ما أعظمه عبداً وسيداً وما أكرمه أصلاً محتداً وما أطيبه مضجعاً ومولداً صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاةً وسلاماً دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غداً وبعد وهذه النعمة أيها الأكارم تحتاج إلى شكر نعمة الهداية نعمة أن هداك الله جل وعلا تحتاج أن تشكر الله تبارك وتعالى لأن الهداية ليس لها نهاية أنا أرجو أن ننتبه إلى هذه الكلمات لأنها هنا يكمن الإشكال الذي ينتشر وهذه الأخبار التي تنتشر وسط الناس رجل هداه الله تبارك وتعالى إلى الصلاة فامتثل ذلك حينا ثم انقلب إلى حاله الأول امرأة هداها الله جل وعلا إلى الحجاب فبقيت فترة ثم رجعت إلى حالها الأول رجل هداه الله جل وعلا إلى ترك الدخان مثلا أو إلى ترك سماع الألحان أو إلى ترك مشاهدة الحرام فمكث حينا من الزمن ثم رجع إلى حاله الأول وهنا يكمن الإشكال الظن أن الهداية لها نهاية الهداية ليست لها نهاية، ليس بمجرد معرفة الحق، بل حتى ليس بمجرد سلوك الحق قد بلغ الإنسان نهاية الهداية. الهداية كما أكرر ليس لها نهاية، وإن بلغ العبد فيها ما بلغ. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إن العبد إذا آمن بالكتاب، إن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا فقبل أوامره وصدق بأخباره. رجل ابتدأ الهداية بهذه الحال، آمن بالكتاب وقبل أوامره وصدق بأخباره، قال: كان ذلك سبباً أن ينتقل إلى هداية أخرى. فإن الهداية ليست لها نهاية، وإن بلغ العبد فيها ما بلغ. إن هداك الله جل وعلا إلى الصلاة فهذا سبيل إلى هداية أخرى، وليست هذه نهاية الهداية. إذا هدى الله جل وعلا المرأة إلى الحجاب فالحجاب سبيل إلى هداية أخرى، الصلاة سبيل إلى هداية أخرى، معرفة الأخيار من الناس، مطالعة القرآن، طلب العلم سبيل إلى هداية أخرى، هداية الصدقات والإنفاق، هداية الذكر، هداية غض البصر، هداية قول المعروف أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا تسلم الهداية الرجل إلى أختها، هذه الهداية ليست لها نهاية، وإن بلغ العبد فيها ما بلغ. وهنا يكمن الإشكال، أن الرجل إذا هداه الله جل وعلا إلى الصلاة ظن أنها النهاية فثبت على ذلك أو بقي على ذلك ولم يهتدي بأخرى، هنا يكون الإشكال. ولذا نقول أن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، وشكر نعمة الهداية يكون برعايتها وصيانتها والاستقواء بما يمنع العودة إلى الحال الأول. يكون الشكر بالصيانة والرعاية والاستقواء بما يمنعك من العودة إلى الحال الأول، وكفرها يكون بخلاف ذلك أو بالتخلي عن ذلك وتلك. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فينبغي أن تشكر هذه النعمة بالصيانة والرعاية والاستقواء بما يمنع العودة إلى الحال الأول. لا أدري من أين أتى بعض الناس بهذا الأمان التام، هذا الأمان التام الذي يجعله آمناً أن ينقلب إلى حاله الأول، أو يأمن مكر الله جل وعلا أن يتبدل أو أن يتغير. لا أدري من أين أتى بهذا الأمان. آية واحدة في كتاب الله جل وعلا كفيلة أن تقض مضاجع العباد. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله تبارك وتعالى يوجه هؤلاء الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ سهل بن سعد السعدي قال: فيما يفعل الناس ما الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فمن أين أتى الإنسان بهذا الأمن وبهذا الأمان؟ فينبغي للإنسان أن يتحصن وأن يستقوي بهذه الأسباب وهذه الموانع التي تمنعه عن العودة إلى الحال الأول. بعض الناس يترك نفسه للشهوات والفتن تقلبه كيف شاءت، يتقلب بها كيف شاء، كيف شاءت هي، يترك نفسه للأعراض تفعل فيه ما تفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: خط النبي صلى الله عليه وسلم مربعا وخط خطا من الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال صلى الله عليه وسلم: هذا هو الإنسان وهذا أجله قد أعاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار هي الأعراض، إن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا، هذه الأعراض التي يتعرض لها الإنسان ولا بد: عرض الفقر، عرض المرض، عرض الشهرة، عرض الغنى، عرض الصحبة، أي عرض من الأعراض يتعرض له الإنسان في حياته، إن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، على شك، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. بعض الناس يعبد الله كذلك. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: كان الرجل يقدم المدينة فإذا ولدت امرأته غلاما وأنتجت خيله قال: هذا دين صالح. وإذا لم تلد امرأته ولم تنتج خيره قال: هذا دين سوء. بعض الناس كذلك. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فينبغي أن يستقوي وأن يتمنع الإنسان، وقد أمرنا الله جل وعلا ورزقنا أسبابا نستقوي بها ونتمنع بها، وأمرنا أن نستعين به جل جلاله وأن نتوكل عليه وأن ندعوه سبحانه وتعالى ونطلب منه الثبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس: يا شداد إذا رأيت الناس ذهبوا بالذهب والفضة أو اكتنزوا الذهب والفضة فاكنس أنت هؤلاء الكلمات. اللهم ثبتني على الأمر، أو اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. إذا رأيت الناس اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات. وأمرنا ألا نفارق شيئاً أمرنا الله تبارك وتعالى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأمرنا بالصبر، قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر. يقول لأصحابه: الصبر فيها مثل قبض على الجمر، للعامل فيها أجر 50 رجلا يعمل مثل عمله. فقالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأمر الله جل وعلا بمراقبته سبحانه وتعالى، وأمر بصحبة الأخيار. المؤمن مرآة، أو المسلم مرآة أخيه، أمر بصحبة الصالحين، ونهانا الله جل وعلا أن نتشرف للفتن. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشرف للفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، امحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاءك. اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم ارفع عن مصر الوباء، اللهم ارفع عن مصر الوباء. أنت حسبنا ونعم الوكيل، يا كرم الأكرمين ويا رب العالمين. عباد الله، هذا ما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد بن صالح، وردوا علي ما دونه من شيء، لا بيعتبركم من صلاة محمد.